اعظم الاولياء وصفهم بهذه الصفة عباد الرحمن. ولذلك تجدون دائما الايات انما يوصف بها احدا من الذين بلغوا الذرع في درجات الحب لله سبحانه وتعالى واحبهم الله نعم، فوجد عبدا من عبادنا القادر عليه السلام اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدن العلم. يبقى اعلى درجة كان يصل اليها رجل هي درجة الايه؟ انه يقال انه عبد وجد عبدا من عبادنا. ولذلك يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. في اعظم مقامات التجلي يقول سأرحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى. في رحله المعراج الاسراء والمعراج عبد. في نزول القران على القران عليه يقول سبحانه الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. في مقام الدعوه الى الله وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فالعباده هي وصف للنبي صلى الله عليه وسلم في اعظم المقامات الاسراء المعراج نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم مقام الدعوه الى الله عبد لله سبحانه وتعالى. فالعبوديه مقام عظيم ومما زادني شرفا وفيها وكدت باخمصي اطرا السريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان خيرت احمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. فالعباده مرتبه عليا ومرتبه عظيمه جدا نسال الله ان نبلغها وان نكون عبادا للرحمن الحق. ثم يقول ولذلك يقول ابن القيم في روضه المحبين واما التعبد فهو غايه الحب وغايه الذل. حب مع ذل حب نفس من غير ذل ما يبقاش عباده. واخدين بالكم ولا لا؟ حب نفس من غير ذل ما يبقاش عبادة وذل بس من غير حب ما يبقاش عبادة. لأنه من الممكن أن يحب المحب حبيبه ولا يذل له فلا يكون عبادة. ومن الممكن أن يذل إنسان لإنسان آخر ويبغضه يبقى مذلول وبيكره. لكن حب مع الذل هو الايه؟ العبادة. ولذلك يقول فهو غاية الحب وغاية الذل. يقال عبده الحب اي ذلله وطريق معبد بالاقدام يعني الطريق الذي ذللته الاقدام حتى اصبح معبدا للسير. شوف كلمة التعبيد تعبيد الطرق فتصبح الطرق مذللة مطروقة. هذا التذليل هو الايه؟ العبادة. وطريق معبد بالاقدام اي مذلل. وكذلك المحب قد ذلله الحب ووقعه ولا تصلح هذه المرتبه لاحد غير الله عز وجل. لا يقال ولذلك لا يقال ان الله انت تحب الله ويحبه لكن انت تعبده ما تقولش يعبدك لانه يحبك ولكنه ايه؟ انت الذي تذل له. واخد بالك ولا لا؟ يعني احنا هنا لما نيجي نقول العلاقه انت واخد بالك ونقول الحب ونقول كذا من الممكن ان نقول يحبهم ويحبونه وده موجود في القران. لكن في العباده مش هنقدر نقول ايه؟ يعبدهم ويعبدونه. ما تجيش مش كده ولا لا؟ ده العباده منك له لان العباده حب مع ذل لكن الله يحبك فمفيش حب مع ذل. واخدين بالكم ولا لا؟ فيقول ولا تطلق هذه المرتبه العباده لاحد غير الله عز وجل ولا يغفر الله سبحانه لمن اشرك في عبادته ويغفر ما دون ذلك لمن شاء. فمحبه العبوديه هي اشرف انواع المحبه وهي قاعده حق الله على عباده ان يعبدوه. حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا سبحانه وتعالى. يبقى دي اول الدرجات. في بقى درجه اعلى منها بس هذه درجه خاصه

ليظهر سر الخلة في تقديمه محبة كليله على محبة ولده. شوف بقى الامتحان فامتحنه بذبح ولده مش عارفه. والآن لما تيجي تقرأ سورة الصفات إبراهيم عليه السلام صنعوا له نارا وألقوه في الجحيم بالمنجنيق واخترعوا له المنجنيق لأول مرة عشان يقذفوه قذفوه في الجحيم. وبعد كده قال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وبعد ذلك إبراهيم خرج من النار بطرا ناجحا منتصرا وكل أهل البلد كانوا ضده. قال إني مهاجر إلى ربي وهاجر إلى ربي. بعدها يقول ربي هب لي من الصالحين. بعد العمر ده بقى هب لي من الصالحين. فهداه الله سبحانه وتعالى غلاما إيه؟ حليم. تصور بقى على الكبر في السن ويجي لك غلام حليم. شوف صفة إسماعيل عليه السلام صفة إسحاق في القرآن غلام إيه؟ عليم في سورة الذاريات. لكن وصف إسماعيل حليم. يجي بعد كده أحبه معهوش غيره حد إسماعيل. يجي بعدها إبراهيم عليه السلام يكبر مع ابنه. لما يكبر كده وتعلق قلبه بيه شاف وإيه وانتظر عليه حتى إيه بلغ معه السعي. مش شاف لسه مولود جديد ولسه الحب قليل لا ده كله يكبر. ومع كبره يكبر الحب حتى بلغ معه السعي. السعي يعني إيه؟ ده يمشي جنبه. قال يا بني إني أرى في الملأ أني أذبح فانظر ماذا أرى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. امتحان شديد جدا على النفس. ولذلك ربنا عز وجل يتكلم عن إبراهيم اتخذوا خليل ليه؟ اتخذوا خليلا ليه؟ يقول لك وإبراهيم الذي وفى عمل كل المطلوب منه. دي كلمة هذه الكلمة مثل من البشر من الممكن أن يندرج تحت هذا الكلام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه من المبتلي ربه فاعل أخص والمفعول مقدر. وإذ ابتلى إبراهيم ربه يبقى مين اللي ابتلى؟ الله ابتلاه بكلمات فأتمهن. فإبراهيم وصل لمرتبة عظيمة جدا مرتبة يعني فوق الوصف. فهنا جاءه الأمر من الله سبحانه وتعالى بذات حجم. والغريب قال له اتبعه لا لأنه قال له اتبعه استعليها إني أرى في المنام أني أتبعه ورؤية الأنبياء ولذلك الرؤية تحققت. فأما أخذ السكين فلما الآية بتقول إيه ها فلما أسلم أسلم إسماعيل لإبراهيم لأمر الله وأسلم إسماعيل لأمر الله وتلاه بعد وجه التلف وتلاه يعني في قوة تنفيذ أمر الله وتلاه للشبيب حط الوجه التلف وكان السكين على قفاه وناديناه قال يا إبراهيم إيه قد صدقت الرؤيا. أنت شفت في الرؤيا إيه؟ إني أذبح اللي أنت شفته بيحصل وخلاص لكن ما شافوش ذبحه. إني أذبح في حد الذبح لكن ما ذبحوش فتحققت. وده اللي كان مقصود لأن الذبح كان مقصودا لغيري ما كانش مقصود لذاتي. فلو كان مقصودا لذاتي لذبح ابنه. وإنما الرؤيا دي كانت أو الأمر كان جاي إيه؟ من أجل إظهار الخلة. قد ظهر إنه سلم لأمر الله عز وجل هذا هو المقصود. فلماذا يذبح الولد إذن عليه السلام؟ فهنا يقول فوهب له إسماعيل فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه فغار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره فامتحنه بذبحه ليظهر سر الخلة اللي هي إيه؟ تبدأت مشاركة ولا مزحمة في تقديمه محبة خليله على محبة ولده. فلما استسلم لأمر ربي وعزم على فعله وظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إيثارا لمحبة خليله على محبته نسخ الله ذلك عنه وتجاه بالذبح العظيم. لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العبد وتوطين النفس على ما أمر. فلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح نفسه مفسدا